غضب عليها فلطمها ثم فزع. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فسأله عنها، قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: هذه مؤمنة. قال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل أيه ناس من المسلمين عابوا وقالوا نكح أبا، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيضا حديث ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تزوجوا المشركين النساء المؤمنات، كما قال في سورة الممتحنة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الآية من أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طب كيف كان الامتحان؟ لقد سئل ابن عباس: كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء؟ فقال: كان يمتحنهن بالله، يقسمن بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا تصيبها، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. فإذا استوثقن منهن من خلال ذلك فلا ينبغي ردهن عند ذلك إلى الكفار. أصل هذا أن كان في بنود صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلمة، فأبطل الله ذلك الشرط بالنسبة للنساء: إذا جئن مهاجرات فامتحن فوجدهن المسلمون مؤمنات، لئلا تتعرض المسلمة للمحنة والفتنة في الدين. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار. معاشرة هؤلاء ومخالطتهم تبعث على إيثار الدنيا على الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وبما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذن العقد على الكتابية العفيفة صحيح، والزواج بها مشروع مع الكراهة، خلافا لمن ذهب إلى بطلانه أو قال بنسخ إباحته من أهل العلم. لكن الزواج بالكتابيات وإن كان مشروعا له مخاطره البالغة، منها خشية كساد المسلمات أو تعاطي غير العفيفات منهن، ومنها ما أسفرت عنه التجارب المعاصرة من آثار خطيرة على مستقبل الناشئة في حالات الطلاق أو التفريق بين الزوجين التي تكثر في مثل هذه الحالات، لا سيما في ظل حالة الضعف التي تعيشها الأمة عامة وأقلياتها المهاجرة المغتربة خاصة في هذه الأيام. مما يتصل بهذه النقطة: إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام، ينبغي أن تتوقف المعاشرة الزوجية بينهما على الفور، لا لأن الله جل وعلا يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. المسلمة لا تصلح فراشا لغير مسلم بحال، ولانعقاد إجماع الأمة سلفا وخلفا على أن المسلمة لا تحل لغير المسلم ابتداء ودواما، ثم تبقى العصمة موقوفة في مدة العدة. إن أسلم زوجها في مدة العدة فهما على نكاحهما، وإن بقي على دينه انفسخ نكاحهما، ويشرع لها السعي في اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء الزواج من الناحية الرسمية. وإن انفسخ عقدها لها، إذا انفسخ عقدها أن تتزوج بمن تشاء أو أن تحبس نفسها عليه، لتترقب إسلامه وإن طال المدى، فمتى أسلم أمكن أن تعود إليه بعقد جديد، لكن لا يحل لها بحال أن تعاشره معاشرة الأزواج ما بقي على غير الإسلام، وإلا كان لها حكم أمثالها من أصحاب الكبائر. ثم قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. المحيض هو الدم الذي يسيل من أرحام النساء جبلة في أوقات مخصوصة. ولما كان السؤال عن المحيض جاء جواب الله سبحانه قل هو أذى، أي أذى مستقذر يضر من يقربه، فاجتنبوا جماع النساء مدة الحيض حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم واغتسلنا فجامعوهن في الموضع الذي أحله الله لكم وهو القبل للدبر، إن الله يحب عباده التوابين ويحب عباده المتطهرين. القوم كانوا قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، لقد كانوا قبل بيان الله لهم لا يساكنون حائضا في بيت، ولا يؤكلون الحيض في إناء، ولا يشاربوهن، فعرفهم الله بهذه الآية أن الذي عليهم أيام حيض نسائهم أن يجتنبوا جماعهن فقط دون ما عدا ذلك من المضاجعة والمؤاكلة والمشاربة فإن ذلك مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالسواد الأعظم من أهل العلم أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيض، زمان المقصود زمان المحيض ومكانه، ومكانه هو الفرج، فما دامت حائضا فوطئها في الفرج حلال. ابن قدامة يقول تخصيص موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه. لقد روى مسلم في صحيحه عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، أي لم يجتمعوا بها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى آخر الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وله أن يباشرها، المباشرة مس البشرة للبشرة، وله أن يباشرها فيما عداه. لكن الأولى والأفضل للرجل إذا أراد أن يستمتع بمي وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوبا تستر به ما بين السرة والركبة، ثم يباشرها فيما سوى ذلك، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر، أي تلبس إزارا في فور حيضتها ثم يباشرها صلوات ربي وسلامه عليه. تحل مضاجعة الحائض مؤاكلتها بلا خلاف. أم العاش تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها أنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، العرق العظم اللي فيه بقية لحم، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب فيه. يبقى العرق العظم الذي فيه بقية لحم، وفي هذا مخالفة لليهود الذين كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يشاربونها ولا يجامعونها في البيت، بل يجعلونها في حجرة مستقلة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وفي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه في الموضع الذي كانت تأكل منه عائشة أو تشرب منه، كان هذا منه تطيبا لقلبها وإذهابا للحزن الذي يأتيها وقت الحيض، وهو من حسن العشرة وحسن الملاطفة بين الأزواج، وإظهارا لمشروعية مخالطة الحائض ومخالفة لما كان يفعله اليهود. ثم قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم، أي موضع زرع لكم، مزدرع أولادكم، تضعون النطفة في أرحامهن فيخرج الله منها الولد بإذنه جل جلاله، فجامعوهن في محل الجماع فقط بأي كيفية شئتم، مستقبلات أو مستدبرات، ما دام في صمام واحد. والله جل وعلا يبين: نساؤكم مزدرع أولادكم، فأتوا مزدرعكم كيف شئتم وأين شئتم، مستقبلات أو مستدبرات ما دام في صمام واحد. حديث جابر أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة، إذا جاءها في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله جل جلاله تكذيبا لهم وإبطالا لقولهم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فلا تزال التقوى تخاطب المسلم، وهي فريضة الله على الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الله جل وعلا كان قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، لكن الله استثنى. إذا كان البر باليمين يتضمن ترك واجب أو يتضمن فعل محرم، لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من البر، يمنعك من القسط، يمنعك من الإصلاح بين الناس. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على ترك واجب يجب عليه أن يحدث في يمينه وأن يأتي بالواجب. من حلف على ترك مستحب يستحب له أن يحدث في يمينه وأن يأتي بهذا الفعل المستحب. لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. نقف عند هذه الآية مراعاة للوقت، وإن شاء الله نستأنف بيانها وتفسيرها في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.